إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العشرون من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc aujourd'hui ce sera le cours numéro 20 du tome 2 de Médine. الأبو كم سورة حفظت يا بشير؟ بشير حفظت سورة واحدة. الأبو وكم سورة حفظت يا عمر؟ عمر أنا حفظت سورتين. معاوية يا أبتي جاء اليوم مدرسان جديدان، أحدهما للفقه والآخر للحديث. بشير يا أبتي قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. الأب ما هما؟ بشير هما المشط والمخدة. أعرفت معناهما؟ بشير نعم، سألت المدرس فشرح لي معناهما. الأب أنا الآن أذهب إلى السوق، أتريدون شيئا؟ عمر أريد دفترا. معاوية عندي دفتران وأريد دفترين آخرين. بشير عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. الأب من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير؟ بشير اشتريته. الأب بكم اشتريته؟ بشير اشتريته بريالين. طيب اقرأ أحمد وأبو عبد الرحمن. نعم تفضل. نعم كم سورة حفيدة يا بشير؟ سورة واحدة. وكم سورة حفظت يا عمار؟ يا عمر يا عمار أنا حفظت سورتين. يا أبتي جاء اليوم مدرسان جديدان حديث والآخر. لا تقول الأب، لا تقول، اقرأ مباشرة. Tu dis pas l'abou, faut lire directement. أعرفت معناهما؟ أعرفت معناهما؟ معناهما أريد دفترا لفان صغيرا وأريد ملفين كبيرين. يا بشير نعم. هل عندكم أسئلة حول النص؟ Est-ce que vous avez des questions sur ce texte؟ نعم تفضل. ملفاني deux dossiers ou bien deux chemises. المشط شيخ. المشط c'est la peigne. المخدة c'est le couser l'oreille. نعم. إذن نأخذ التمرين. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. répond aux questions suivantes. كم سورة حفظ بشير أبو هارون؟ حفظت سورة واحدة. كم سورة حفظ بشير؟ نعم أسمعك. حفظت سورة أنا واحدة. السؤال يا أبا هارون، السؤال ليس كم سورة حفظت، السؤال كم سورة حفظ بشير؟ سورة واحدة. جيد أحسنت. السؤال الثاني، كم سورة حفظ عمر سمير؟ طيب أبو عبد الله. نعم. سمير كم سورة حفظ عمر؟ حفظ عمر سورتين. أحسنت، حفظ عمر سورتين. بكم اشترى بشير القلم أبو عبد الله؟ اشترى بشير القلم. القلم بريالين. نعم، اشترى بشير القلم بريالين. جيد. التمرين الثاني، تأمل ميل. دوزيام اكزارسيس، اوبسيرف سو كي سوي. عندنا المرفوع والمنصوب والمجرور، هذه اقسام الاعراب، نسميها أقسام الإعراب، les différentes parties de الإعراب. طيب انتبهوا جيد. جاء المدرس، جاء فعل ماض مبني على الفتح، المدرس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في المنصوب نقول رأيت المدرس، رأى فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، المدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في المجرور نقول ذهبت إلى المدرس، ذهب فعل ماضي مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، إلى حرف جر، المدرس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن انظروا إلى كلمة أو الاسم المدرس. اسم المدرس هو المدرس اسم مفرد، المدرس اسم مفرد، إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. انتبهوا، هذه قاعدة مهمة. الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، يعني le nom singulier يرفع بالضمة، سوغا ترمينيزون ضمة، يوغا ترمينيزون فتحة، on dit منصوب، et quand il y aura une terminaison kasra, on dit majrour bil kasra. الآن سنجعله في المثنى. On va le mettre au duel de. نقول جاء المدرسان. المدرسان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. فاعل مرفوع بماذا؟ بالألف لأنه مثنى. رأيت المدرسين، المدرسين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى، مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. وفي المجرور ذهبت إلى المدرسين، المدرسين اسم مجرور بالياء لأنه مثنى. إذن مدرسان ومدرسين هذا اسم مثنى، هذا مثنى ديال. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. فهمتم؟ طيب التمرين الثالث، أجب عن الأسئلة الآتية بالمستعملا للمثنى. Répond aux questions suivantes en utilisant le duel. Hein? إبراهيم كم أخ لك؟ إبراهيم كم أخ لك؟ لي أخواني. نعم، لي أخواني، جيد. كريم كم كتابا عندك؟ كتابان. نعم، عندي كتابان. أبو هارون كم طالبا جديدا جاء اليوم؟ جاء اليوم طالبان جديدان. جيد. أبو عبد الله كم درسا بقي في هذا الكتاب؟ نعم، بقي في هذا الكتاب درسان. سمير كم طالبا خرج من الفصل؟ خرج طالبان من الفصل. جيد، خرج طالبان من الفصل. أحمد كم رجلا مات في الحادث؟ رجلا. نقول مات في الحادث. جيد، مات في الحادث رجلان. التمرين الرابع، أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. Répond aux questions suivantes en utilisant le duel. طيب، أبو محمد كم لغة تعرف؟ أعرف لغتان. لا، أعرف لغتين، لأن هنا منصوب. أعرف أعرف فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره أنا. Dans le verbe أعرف، c'est qui من؟ أنا. Donc le فاعل c'est أنا. Donc إذن الاسم الذي يأتي بعد يكون منصوب، لأن عندنا فعل وعندنا فاعل، فالاسم الذي يأتي بعد فهو مفعول به، والمفعول به منصوب، فنقول أعرف لغتين. أبو عبد الرحمن كم سورة كم سورة حفظت يا مريم؟ عندي حفظت. حفظت. Toi tu te mets à la place de Maryam. Je dis tu te mets à la place de Maryam. Toi, tu es Maryam. Toi, Maryam. Et moi, je te pose la question. Kam surat al-hafidti ya Maryam? Oui, tu vas dire hafidtu et tu complètes la phrase. Hafidtu suratayni. Non, hafidtu suratayni. Karim, kam risalatan katabta ya Ahmed? جيد. أبو هارون كم حية قتلت يا عمي؟ نعم، قتلت حيتين. سمير كم دفترا اشتريت يا أخي؟ نعم، اشتريت دفترين. أبو عبد الله كم سؤالا سألك المدرس؟ أحسنت، سألني المدرس سؤالين. إبراهيم كم طائرة رأيت في المطار؟ رأيت في المطار طائرتين. جيد. أحمد كم منديلا غسلت أختك؟ نعم، كم، انظر اسمع جيد السؤال وافهمه. Écoute bien la question, essaie de la comprendre. كم منديلا غسلت أختك؟ غسلت منديلين. أحسنت، أختي غسلت منديلين. محمد، أبو محمد، عفوا أبو محمد، كم مشطا تريد؟ مشطا انظر انظر انظر، بارك الله فيك، إلى الكلمة وإلى الحرف وإلى الحركة. Trois choses qu'il faut faire attention dans le mot. Le mot et la lettre et la voyelle. Tfadal. أريد مشطين أريد مشطين. نعم أريد مشطين. طيب كم مخدة على سريرك؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أنا أستاذ. تفضل أبو هارون. على سريري مخدتان. على سريري مخدتان. لماذا قلت مخدتان ولم تقل مخدتين؟ Pourquoi tu as dit مخدتان مرفوع et tu n'as pas dit مخدتين منصوب بيا مجرور؟ Non, non, je te pose la question. Eh, nous sommes dans le Mouthana. Et tu as répondu avec le Mouthana. Tu as répondu avec le Mouthana. Oui, oui, c'est vrai. Tu ne sais pas pourquoi tu as dit ça. Tu sais ou tu ne sais pas? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. لماذا قلت pourquoi tu as dit مخدتان et tu n'as pas dit مخدتين؟ Je veux comprendre quand même, non? Je veux comprendre pourquoi il a dit مخدتان et il n'a pas dit مخدتين. Lui il a donné réponse مرفوع. Attendez, ne parlez pas tous à la fois. Lui il a donné réponse مرفوع. Moi je lui ai demandé pourquoi tu l'as donné marfou et tu n'as pas dit tu l'as pas donné mansoub bien majrour. Donc Abu Haroun il va lui répondre. S'il ne sait pas, il dit je ne sais pas, on passe à un autre. طيب خير ان شاء الله. الجواب الصحيح على سريري مخدتين. الجواب الصحيح على سريري مخدتين. نعم الجواب صحيح على سريري مخدتين. هذا هو الجواب الصحيح؟ نعم. لا لا شيخ لا، الجواب الصحيح هو الذي قلته أولا، على سريري مخدتان مرفوع. ولكن ولكن لماذا مرفوع إبراهيم؟ بالألف. وي مرفوع بالألف on sait bien mais لماذا pourquoi؟ لا لا لا لا لا لا يدخل هنا ممنوع من الصرف. مؤنث. لا لا يدخل المؤنث. بس كذا إنه جملة اسمية. جيد. أولا كما قلت الجملة اسمية. فالجملة الاسمية فيها مبتدأ وخبر. نعم. ها؟ طيب. ثم ماذا إبراهيم؟ تبي كونتيني؟ جملة اسمية. فمخدتان مبتدأ مرفوع بالألف وعلى سريري خبر. ها؟ فجاء المبتدأ مؤخر. المبتدأ نورمالمون يفيا او ديبي دو لا فراز مي كوم لو خبر إلي شبه جملة سيتادير إلي حرف جر واسم مجرور اون افونس لو خبر بارابور او المبتدأ اكوز كو le khabar est shibh jumla. D'accord? دائما هذه شو انظروا بارك الله فيكم هذه قاعده مهمه. عندما تجدون الجمله تبدا بحرف جر واسم مجرور وياتي بعدهما اسم فذلك الاسم مبتدا مرفوع. مبتدا مرفوع و الحرف الجر والاسم المجرور هذا خبر. ها الحرف الجر والاسم المجرور هذا نسميه شبه جملة. نسميه شبه جملة. فالشبه الجملة يكون خبر والاسم الذي يأتي بعده يكون مبتدأ. فاجعله مرفوع. مبتدأ مرفوع بالعكس. فهمتم؟ ها مثلنا على سريري. على سريري خبر مخدتان مبتدأ. فالمبتدأ مرفوع بالألف. لماذا؟ لأنه مثنى مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب تمرين الخامس، أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. On répond, on continue à répondre à ces questions en utilisant le مثنى, le duel. طيب بكم ريالا اشتريت هذه المجلة يا آمينة؟ إبراهيم أبو عبد الله، من أين أتيت التاء؟ لماذا أضفت التاء؟ اشتريتها بريالين. قاسم أبو عبد الله، بكم دولارا اشتريتم هذه الأزرار يا إخوان؟ نعم، اشترينا هذه الأزرار دولاران. بي، انظر هنا، بكم؟ بدولارين، بحرف جر. بدولارين. إبراهيم، بكم روبية اشتريتن هذا المشط يا أخواتي؟ اشترينا هذه المرشة، هذا المرشة، هذا المشط، اشترينا هذا المرشة، هذا المشط، هذا المشط. جيد. كريم، بكم جنيها اشتريت هذه المرآة يا أمي؟ اشتريت هذه المرأة بجنيهين. نعم. سمير، بكم لغة كتبت العنوان على الظرف يا علي؟ جيد، بلغتين. وعبدالله، من كم بابا خرج الطلاب من الكلية؟ جيد، من بابين. أبو خديجة، إلى كم صيدلية ذهبت يا حامد؟ أبو خديجة، إلى كم صيدلية ذهبت يا حامد؟ طيب، أحمد ريفي، إلى كم صيدلية ذهبت يا حامد؟ إلى كم صيدلية ذهبت يا حامد؟ ذهبت. أحسنت، ذهبت إلى صيدليتين. أبو محمد، في كم صحيفة قرأت هذا الخبر؟ أبو عبد الرحمن، قرأت هذا الخبر، قرأت هذا الخبر في صحيفتين. جيد. أبو خديجة، بكم جامعة درست؟ درست في il faut faire attention aux particules qui est avant كم. C'est avec cela qu'ils vont répondre. نعم. درست بجامعتين. نعم، درست بجامعتين. طيب، كم جامعة في بلدكم؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أبو عبد الله؟ أنا. تفضل. نعم أستاذ. تفضل، أبو عبد الله، تفضل. Abdallah, tu n'as pas levé la main? Fi baladina jami'ani. Jami'ani et le temps. Qu'est-ce que tu as fait le temps? Hein? Pourquoi tu as tu étais injuste avec le tamskin, tu l'as envoyé? Hein? Fi baladina jami'atani. Ahsant, fi baladina jami'atani. طيب إذن في بلدنا خبر جامعتان مبتدأ مرفوع بالألف دكاظ نقول بكم ريالا ونقول بكم ريال كلاهما صحيحة إذا سمعت أو قرأت بكم ريالا ثم مرة أخرى سمعت أو قرأت بكم ريال فلا تقول أيهما صحيح فبقى دير لوكال دي دو اي جست Là, kilahuma sahih, les deux sont justes. Tamrin sadis, thani al kalimat allati tahta khat. Les mots soulignés, il faut les mettre au duel. Il faut les mettre au duel. Abu Harun, fi baytina thalajatun. Baytina thalajatani. في بيتنا ثلاجتان إبراهيم أبو عبد الله دخل الدكان البارحة للصن جيد للساني إبراهيم رأيت في مكتب البريد برقية لك رأيت في مكتب البريد برقيتين لك جيد سمير سأشتري مترا من هذا القماش نعم سأشتري مترين من هذا القماش كريم ذبح أبي دجاجة ذبح أبي دجاجتان لماذا دجاجتان نعم فالدجاجة دجاجتين لماذا دجاجتين الجملة صحيحة ذبح أبي دجاجتين ولكن لماذا دجاجتين ذبح مرفوع ذبح سيفرب سيتنفرب فعل أبي فاعل مرفوع دجاجتين مفعول به منصوب دكو مفعول به منصوب منصوب بالياء المفعول به إلى منصوب إقوم إلى مثنى كم لديا عندي منصوب بالياء طيب إبراهيم أشرب كوبا من اللبن كل يوم أشرب كوبين من اللبن كل يوم جيد سفيان عندي ريال أبو سفيان أبو سفيان عندي ريال طيب قاسم أبو عبد الله ريالاني نعم عندي ريالاني أحمد أريد ريالا لماذا ريالاني أنت جعلته مرفوع فالجملة هنا انظروا بارك الله فيكم يعني vous pouvez يعني donner la réponse facilement في الجملة هنا dans cette phrase اريد ريالا ريال هل هو مرفوع ام منصوب او مجرور ما هو احمد منصوب donc au duel اجعله منصوب كذلك طيب قول أريد ريالين نعم جيد أبو هارون اشتريت هذا الزر بريال عفوا اشتريت هذا بريالين اشتريت هذا ما هذا بريالين ولكن اقرأ الجملة صحيح نعم اقرأ اشتريت Vous avez que le mot souligné a changé, c'est tout. Le reste, il reste le même. Ishtaraytu hadha zirra. Et tu... اشتريت هذا الزير بريالين. نعم بريالين. أبو عبد الرحمن أعرف لغة. نعم أعرف لغتين. إبراهيم أبو عبد الله في بلدنا لغة واحدة. نعم في بلدنا لغتان اثنتان. أبو عبد الله هذا القلم بدولار. نعم هذا القلم بدولارين. أبو خديجة كتبت رسالة إلى أبي. لماذا رسالتان؟ تسي رسالتان سي مرفوع ها؟ مرفوع. إلى كتبت رسالة إلى أبي. رسالة اللي مرفوع بيا منصوب وبيا مجرور منصوب. Donc, في المثنى dans le duel, mais le منصوب. كتبت رسالتين. المنصوب on dit رسالتين. Ça c'est le منصوب. Alors que رسالتان ça c'est مرفوع. فهمت؟ فيكم بارك. Donc on dit « كتبتُ رسالتيني إلى أبي. » طيب. كريم يكفيني الآن جنيه. لا أيني جنيقان. نعم يكفيني الآن جنيهان. مرفوع. التمرين السابع اجعل كل من الكلمات الآتية في جملة. طيب من يأتي لنا جملة فيها كتاباني. كي peut nous donner une phrase avec le mot كتاباني. وعبد الله نعم. على مكتبي كتاباني. جيد على مكتبي كتاباني. من يعطينا جملة بكتابين. كي peut nous donner phrase avec كتابين. تفضل أبو عبد الرحمن. نعم أبو عبد الرحمن. نعم اشتريت كتابين. نعم اشتريت كتابين. طيب طالبين. تفضل أبو هارون. رأيت طالبين. جيد رأيت طالبين. طيب طالبان إبراهيم. رأيت طالبان. لا خطأ رأيت طالبان. جاء طالبان. نعم نقول جاء طالبان. التمرين الثامن تأمل الأمثلة الآتية لأحدهما والآخر. اقرأ الجملة الأولى. أبو محمد اقرأ الجملة الأولى. أبو محمد لأخوين أحدهما طبيب والآخر مهندس. مهندس مثل التنوين. نعم لأخوان أحدهما طبيب والآخر مهندس. J'ai deux frères, l'un d'eux est médecin, l'autre est ingénieur. أبو هارون اقرأ الجملة الثانية. عفوا شيخ الناس. نعم أبو محمد. عفوا اليوم عندنا شتاء في العاصمة وعندي شبكة تعبانة كثيرة. إيه ما شاء الله عندكم خير كبير. عندكم أخذتم أخذتم أخذتم أخذتم كل الخير. نحن ما عندنا شيء. إيه بعد اليوم جانا خير الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يعمه علينا جميعا. الحافلة. آمين آمين آمين. نحتاج الشتاء. جيد. اقرأ الجملة الثالثة. أحمد. أزرق والآخر أحمر. أحمر، نعم. عندي قال مالي أحدهما أزرق والآخر أحمر. إبراهيم أبو عبد الله اقرأ. إبراهيم. نعم عندي معجمان. معجمان سي دو ديكسيونير. جي دو ديكسيونير. أحدهما إنجليزي أ إي أونجلي والآخر فرنسي. لوتر إي فرنسي. أبو خديجة. أبو خديجة. لنا بيتاني أحد هما في المدينة. نعم لنا بيتاني أحدهما في المدينة والآخر في القرية. On a deux maisons, l'un dans la ville, l'autre dans le village. اقرأ أبو عبد الله. خمسين أحدهما لي والآخر لأخي صغيري. نعم جيد. تمرين التاسع، تأمل الأمثلة الآتية لإحداهما والأخرى. إحداهما والأخرى. اقرأ كريم الجملة الأولى. قراء ممرضة. نعم عندي لي أختاني. جي دو سيغ. إحداهما مدرسة والأخرى ممرضة. إن إي بروفيسور لوتر إي انفيرميير. سمير. سمير غير موجود. قاسم أبو عبد الله. قاسم. عندي سيارتان إحداهما حمراء والأخرى بيضاء. جيد. إبراهيم. في قريتنا مدرستان إحداهما متوسطة والأخرى ثانوية. جيد. أبو هارون. يوم رسالتين إحداهما لأبي والأخرى لصديقي. جيد. الجملة الأخيرة أبو عبد الرحمن. لسيرتي أخرى للتفسير. نعم جاءت مدرستان جديدتان إحداهما للسيرة لا بيوغرافي والأخرى للتفسير إلوت بور ليكزيزاج. إذن في المذكر نقول أحد والمؤنث نقول إحدى. ها بور لو ماسكيلان اون دي أحد et on dit آخر. والمؤنث le féminin on dit إحدى et on dit أخرى. تمرين العاشر، تأمل الأمثلة الآتية. Observez les exemples suivants. اقرأ المثال الأول أبو هارون. هذا القلم. نعم عفوا هذا القلم ذو اللونين مفيد جيدا. نعم هذا القلم ذو اللونين مفيد جدا. انظروا إلى ذو، بعدها يكون الاسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ذو اللونين دو كولور. اللونين يستطيع دو كولور. اقرأ المثال الثاني إبراهيم. غسلت القميص ذا الجيبين. ذا من ذا وذو من الأسماء الخمسة ترفع بالواء وتنصب بالألف وهي مضافة. اسم الأسماء الخمسة مضاف يكون دائما مضاف، إذن بعده يأتي مضاف إليه مجرور. فالجيبين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى. أبو عبد الله اقرأ المثال الثالث. أبو عبد الله. المدير بالضم بالرفع. المدير في تلك غرفتي ذات نافذتين المفتوحتين المفتوحتين نعم المدير في تلك الغرفة ذات النافذتين المفتوحتين ها le directeur il est dans cette chambre là-bas qu'il a deux fenêtres ouvertes طيب احمد اقرا سيارة ذات البابين جيد ابراهيم ذلك المسجد ذو المنارتين جميل جدا كريم انا لا احب ذاك الرجل فانه ذو وجهين جيد إذن ذو من الأسماء الخمسة فبعدها يكون الاسم مجرور مضاف إليه مجرور فهنا مجرور بالياء لأنه مثنى مجرور بالياء لأنه مثنى ذو وجهين ذو المنارتين ذو البابين ذات النافذتين وهكذا الكلمات الجديدة رجل ذو وجهين الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ها لوم أ دو فيزاج دو فيزاج مشط جمعه أمشاط باني نعم مخدة جمعه مخاد لغي بين كوسا زر جمعه أزرار Non. C'est le rose ? Non, zéro. Non, zéro, c'est les boutons. Boutons. Boutons des chemises, bien des pantalons, bien. Hein? Les boutons. De la veste. Hein? Mir'atun, jam'uhu maraya. Miroir. Le miroir. Lisson, jam'uhu lususun. Le voleur. Junayhun, jam'uhu junayhatun. نعم c'est une monnaie égyptienne مفيد utile bénéfique السيرة la biographie التفسير l'exégèse ذبح يذبح égorger شرح يشرح expliquer هذا والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك